بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام وتلك آيات الكتاب المبين بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن Thank you. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين حافظون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال